أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين هنا أن الأجر والمنزلة والرفعة لا تنال إلا بثمن. هنا يشير إلى الكلمة التي تتكرر في الدرس، وهو أن الدنيا يحكمها قانون المعاوضة. الدنيا يحكمها قانون المعاوضة، على قدر ما تبذل تربح، وعلى قدر ما تنام تخسر. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى. إذن هنا يقول أم حسبتم، أم تأتي للتسوية ومغنية عن همزة أي، وتأتي للإضراب، وأم بها أعطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. وأم العادة ما تبدأ في أول الكلام، لأنها دائما أعندك زيد أم عمرو، أي أيهما عندك، أو قوله سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أو تأتي إضرابا عن كلام سابق. وكثيرا ما يأتي الشعراء ببل، إذا انتهى من النسيب يقول بل عدي عن هذا، يعني يأتي بشيء جديد بل كذا. فهنا أم حسبتم هي المنقطعة، وتأتي بمعنى بل وهمزة الاستفهام، بل أحسبتم. وكأنه أعني الأسلوب والكلام، لما بين الله جل وعلا أن الناس اختلفت، وأن المسلمين هداهم الله للطريق القويم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بإرادته، والله جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهنا نبه المسلمين، قال لهم بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة بدون ما يكون هناك تضحية وابتلاءات؟ لا، لا بد من الابتلاء. أحسبتم، حسب يحسب ويحسب، يحسب أكثر في الاستعمال ويحسب أقيس، لأن فعيل مضارع يفعل. ولذلك ابن مالك قال في اللامية وجهان فيه من احسب، وقراءتان سبعيتان، يحسب ويحسب. فحسب هنا بمعنى ظن، وكأن الظن يذهب فكره في المسائل فكأنه يعد، ولذلك سمي الظن حسبان لأنه يشبه الحساب في أن الحاسب يعد، والظان كأنه ينظر في المسائل فهو من جهة مثل الحساب. إذا أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما ما هنا جاءت مؤكدة للنفي، لأن لم حرف ينفي وجزم وقلب، ولما متكونة من لم وما، لم نفي وما نفي، فجاء النفيين فأصبح كأنه نفي النفي يتوقع فيه أن يحصل. ولذلك الذي يؤكد دائما ما هو؟ ما الذي يؤكد في اللغة العربية؟ المشكوك فيه، الذي لا شك فيه لا يؤكد. ولذلك متى تؤكد أنت؟ تؤكد للشاك أو المكذب، أو منزل منزلة المكذب أو الشاك. ولذلك لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال الله يعلم إنا إليكم لمرسلون. فالذي يؤكد هو ما هو منكر أو منزل منزلة المنكر. بل أحسبتم، أي ظننتم، أن تدخلوا، الدخول ضد الخروج، الجنة هي هذه الأرض والمكان المهيئ للمتقين يوم القيامة، وأصل الجنة البستان. أيوة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. فالجنة هي البستان الذي أشجاره تستر، إذا كان البستان أشجاره طويلة وإذا دخله الإنسان سترته يقال له الجنة، من الاجتنان وهو الستر، ومنه الجن لأنه لا يرى، ومنه المجن الذي يستر، ومنه الليل يقال له الجن لأنه يستر الإنسان. أي بل أظننتم أن تدخلوا الجنة، وهي هذا المكان المعد والآن مهيأ على القول الصحيح، الجنة مهيأة الآن وموجودة. ولما، ما مؤكدة زائدة، ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم من الأمم السالفة ومن الذين استقاموا على الدين فقد مستهم البأساء والضراء. المس هو الملامسة، مسه أو لامستم، والمقصود هنا إصابة الشيء لك ومخالطته لك ووقوعه عليك. إذن أظننتم أن تدخلوا الجنة، والحال أنه لم يأتكم مثل الذين، يعني المثل هو الشبه والحالة المتشبه تشبه بالحالة والصفة، ولم يأتكم صفة أو حالة الذين مضوا من قبلكم مستهم، أي لامستهم ووقعت بهم البأساء، الفقر والشدة والضراء، المرض والحاجة، أو البأساء القتال والضراء الفقر والاحتياج والمرض، وحين البأس يعني القتال، والضراء تقال للفقر وللمرض، وزلزلوا. إذن لا يمكن الإنسان أن ينال الأجر إلا بإيش؟ إلا بثمن. الحياة تعطيك على قدر ما تعطيه، ولذلك كل واحد واجتهاده، فمن كانت همته عالية أصبح في كل المعالي عاليا، ومن كانت همته ضعيفة أصبح في كل المعالي نازلا. إذن الأمور تنال على قدر إيش؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ولذلك إذا علت همة الإنسان لا يرضى الدون، والمتنبي وهو شاعر مشبوه يقول إذا ما رمت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. يا سلام. إذا أهل المروءات وأهل الفضل وأهل الدين يعلمون قيمة الجنة وما فيها من حور العين ومن الظل الممدود والماء المسكوب والفاكهة الكثيرة والفرش المرفوعة وزرابي مبثوثة ونمارق مصفوفة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. إذن أحري بنا أن ندفع مهر الجنة. إذن أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. قال في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذن أم حسبتم بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يظهر الصادق من الكاذب. لا لا بد من الابتلاء لا بد من الامتحان لا بد من إظهار الصادق بالاختبار وإظهار الكاذب بالامتحان. ولذلك قال وزلزلوا. كلمة زلزلوا يعني جاءهم الخوف وجاءهم ما لا الشدة. ولذلك هذه الآيات قالوا إنها نزلت في غزوة الأحزاب في الخندق وقد بينها الله في غير هذا الموضوع في سورة الأحزاب وهي مبينة أيضا في غزوة الخندق في نظم أحمد البدوي للغزوات وفي غيره من كتب السيرة سيرة بن هشام وغيره من كتب السيرة فمبين هذا فيه. إذا زلزلوا أصل الزلزال التحرك الشديد وهنا ليس من الأرض وإنما هو لما وقع في قلوبهم مما لا من الخوف والشدة لأنهم جاءتهم قريش وجاءتهم غطفان وجاءتهم هوازن وجاءتهم الأحابيش وهي قبائل مختلطة من العرب وبعضهم جاء من فوق المدينة من جهة الحرة وبعضهم جاء من أسفل المدينة من جهة العقيق وكان كل من في الأرض يقاطع أهل المدينة بجميع أنواع المقاطعة. والله بيّن ذلك قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار. أصبح الواحد من شدة الهول نظره لا يثبت وبلغت القلوب الحناجر. إذن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. فهنا قام المسلمون بالركنين اللذين إذا قيم بهما نصر الله من أمره بالقتال. لأن المسلمون ينتصرون بما لا بركنين وهما الإعداد الحسي والإعداد المادي. إذن المسلمون ينتصرون بالإعداد. الإعداد المادي هو حفر الخندق هذا أكبر سبب كان بأيديهم يفعلونه. والإعداد المعنوي هو التجاؤهم إلى الله وتصديقهم لوعد الله وقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن هم قاموا بالركنين، الركن المادي وهو حفر الخندق، والركن المعنوي وهو الالتجاء إلى الله والتسليم إلى الله. عند ذلك أنزل الله النصر للمسلمين بشيء لم يكن في الحسبان ولم يكن يخطر على بالهم، وهو أنه أنزل الملائكة فأصبحت تبث في قلوبهم الرعب، وأنزل الريح فأصبحوا كل ما وضعوا خيمة نسفتها الريح، كل ما نصبوا قدر نسفته الريح، كل ما عقلوا جمل نسفته الريح، وخرجوا مهزومين مليئين بالرعب والخوف، وكل منهم لا يروي على الآخر. وامتن الله على المسلمين بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، أي ريحا عظيمة، وجنودا لا يعلم كنهم إلا الله. إذن بالله عليكم، من ينصر بالريح وبالملائكة؟ أليس حري بنا أن نسير على ما أراد منا؟ هو ينصر بالريح، الريح لا طاقة لأحد بها. ولذلك الآن العلم الحديث اكتشفوا الوقت التي تأتي فيه الأعاصير، يعني بحدث وبدراسة وبحسابات، لكن لا طاقة لهم بالريح. يقول الريح تأتي ولكن ما يمكن يرد الريح إلا الله أبدا. ولذلك هذا من خصائص الربوبية. إذن حري بنا أن نبني حياتنا على ما أراد منا ربنا، لأن النصر والعزة والسعادة فيما شرعه الله لخلقه. فنحن في كتابنا كيف نكون أعزاء، في كتابنا كيف نكون أقوياء، في كتابنا كيف نكون مبدعين، في كتابنا كيف نتقوى، في كتابنا طرق الاتحاد، في كتابنا طرق العلم، تبيانا لكل شيء. ولذلك هذه السورة التي امتن الله فيها بهذا يقول لها المفسرون سورة ماذا؟ سورة النعم، سورة ايش؟ النحل. قال فيها: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وقال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء، وقال: من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس، وقال: من بين فرث ودم لبنا خالصا، وقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وقال: ومن ثمرات النخيل والأعناب. يعني فهي سورة النعم سماها. ففيها الله يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا كيف ما نأخذ هذا الكتاب بقوة ونظهر للناس جماله في حياتنا؟ إذا لا يمكن أن يأتي النصر إلا إذا قمنا بالأسباب، لا بد من الابتلاء، لا بد. إذا بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم حالة الذين خلوا من قبلكم فقد مستهم البأساء، يعني القتل والفقر والضراء والمرض، وزلزلوا حركوا من شدة الخوف حتى يقولوا أهل المدينة قرأوا حتى يقولوا، أعني نافعا وأبا جعفر شيخه، فنافع من القراء السبعة وأبو جعفر من القراء العشر، وما زاد عن القراءات العشر شاذ، والقراءات العشر متواترة يصلى بها وتجاوزت القنطرة، والخلاف في الثلاثة لا يضر مثل الثلاثة، ورجح النظر تواترا لها، والقراءات هي مثل الروايات، لأن حتى يقول وحتى يقول لأن حتى يقول كأنه حكاية حال سابقة فيرفع يقول يقول، وحتى يقول مقدر أن فكأنه مستقبل، والمضارع إذا حكي بحالة متقدمة حتى لا تعمل فيه، وإذا كانت متقدمة يعني مستقبلية حتى تعمل. وبالقراءتين يتم المعنى، تكون هذه القراءة كأنها كلمة وهذه القراءة كأنها كلمة، كما قال مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. فالمالك من له التصرف الخاص، والملك من له التصرف العام، ويوم القيامة الله له التصرف الخاص والعام ولا لغيره التصرف. فلذلك تكون الكلمة الواحدة كالكلمتين، وهذا من إعجاز القرآن. إذن حتى يقول قراءة الجمهور، وحتى يقول قراءة أهل المدينة. الرسول والذين آمنوا معه، متى نصر الله؟ هذا استبطاء. نحن وصلت بنا حالة نريد النصر يأتينا، ابطاء عن النصر، يا ربنا أتنا بالنصر. هذا نوع من الاستبطاء ونوع من الطلب والإلحاح الضمني، أنصرنا. قال لهم ربهم ألا إن نصر الله قريب. ألا حرف استفتاح، وهي وبل يتواردان على معنى واحد. ألا حرف استفتاح، وفيها نوع من التنبيه والتأكيد. إن حرف توكيد، النصر ضد الهزيمة، ومن الله، نصر الله لعباده قريب، لأنه إذا أراد شيء يقول له كن. ولكن الله ينصر عباده إذا مالا، إذا قاموا بالمطلوب. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لا يخلف الميعاد. إذا نحن رسمت لنا طريق واضحة، فإذا سلكناها ننجح ونعتز. وإذا مشت الأمة مع بنيات الطريق، واحد يريد أن يذهب إلى مكة وهو يتجه إلى جهة تبوك لا يصل إلى مكة، واحد يترك الخط المعبد ويقول أنا نريد نختصر ويذهب مع الجبال لن يصل، طبعا يأتيه جبل وما يمكن يصل. إذن ولا تتبعوا السبل فتر بكم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. إذن كل ما نحتاج إليه موجود في هذا الكتاب، ولذلك كل الأمور التي عليها مصالح البشر ستة، وكل الأمور التي عليها مصالح البشر من ضروريات وحاجيات وتحسينيات ثلاثة، وكلها مبينة في القرآن. فمصالح الناس مبنية على الجواهر الستة، والشاطبي يقول الجواهر الخمسة لكن هي ستة: الدين والنفس والعرض والنسب والمال والعقل. وكلها أحاطها الإسلام بسياج قوي ومنع من الاتصال بها. ولذلك هذا الدين دين عملاق. المشكلة أننا نحن المسلمين الآن مثل المحامي الفاشل. المحامي الفاشل إذا أعطي قضية 100% حق فهو يضيع القضية. إذا أخذت محامي لا يفهم ولا يعرف يعبر وأعطيته قضية وهي 100% حق، إذا ذهب إلى القاضي ضيع المسألة. المسلمون الآن أصبحوا ينفر الناس من الإسلام. لما لا؟ لأن الإسلام مجمع للفضيلة: لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، غض بصرك، كف لسانك، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال: ما أحسن هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد مسكين الضعيف هذا يعتدى على أرضه، اليتيم والضعيف مسكين تعال شوف. إذن يقول: لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذا قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. ولذلك حري بكل مسلم يخالط الكفار أن يكون صادقا ونزيها ولا يخلف موعد ولا يغش ولا يكذب، لأنه إذا كذب أو غش لا يتهم هو، يتهم ما لا يتهم الإسلام. المسلمون الذين يسكنون مع الكفار لاستقامة عليهم متعينة حتى لا ينفر الناس من الدين. أما يكون المسلم بين ظهران الكفار ويغش الكفار، هذا نوع من التنفير من الإسلام. تأتي لبلد كافر ويعطوك الأمان ويعطوك الأوراق، بدل من أنك تخلص لهم وتحاول تنقذهم من النار تنفرهم في دينك. ما هذا العقل؟ ما هذا الأسلوب؟ ما هذا التعامل؟ بدل من أنك يا أخي هؤلاء الذين أحسنوا إليك وأكرموك تكافئهم بأن تحاول أن تنقذهم من النار، تكون سبب في تثبيتهم على الكفر لأفعالك ولأعمالك التي تخالف العقل والدين والنظم والمروءة، هذا لا يليق. كم من مسلم بين الكفار يعمل إجازة، يزور إجازة مرضية، يكتب أولاد ماله أولاد عشان يعطى ضمان، هذا عيب، هذا عيب، تغش وتغش الكفار. بعدين حشف وسوء كيل، نغش ونغش كمان الكافر. لذلك المسلم لا يغش. نبينا صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن عكرمة بن أبي جهل لكي ينتقم منه، أو عن كعب بن مالك لما هجى الأنصار وهجى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء، قال له لو أشرت علي، قال ما كان النبي أن تكون له خائنة الأعين، وقال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليه، إذا خفت من الخيانة منهم قل لهم تركنا هذا، لأن الإسلام لا يجيز الغش. الإسلام يحرم الغش، يحرم الكذب. الإسلام يجعل عرضك أمانة فيك، لا ولذلك يحرم على المسلم أن يجعل عرضه يؤكل. قال على رسلكم إنها صفية، قالوا يا رسول الله، قال لا خشيت، قالوا أن يقع شيء في قلوب فتهلك. ولذلك المسلم يبتعد عن مواقع السوء، لأن من وقف مواقف السوء إيش؟ اتهم. لذلك هذا دين عملاق الحقيقة. الإسلام عملاق، ويحتاج منا إلى فهم وإلى عمل وإلى جد واجتهاد وإلى رفق بالناس وشجاعة. إن الشجاعة في الفتى والجودة من خير الغرائز. المسلم لا يكون متهالك ولا يكون متهورا. المسلم يمشي يعني سواء الطريق. ولذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا، لا تهالك النصارى ولا تلاعب اليهود. اليهود عرفوا الحق إيش وتركوه عن عمد، ولذلك لعنوا، مغضوب عليهم. والنصارى لم يفهموا عياذا بالله، ضلوا. فنحن بين هذا وهذا. ولذلك ديننا دين لبن خالص صائغا للشاربين، يخرج من بين التشدد ومن بين التساهل، وفيه الحدود وفيه العفو وفيه الدية. هم عندهم يا قتل أو يا عفو، نحن عندنا كل هذه الأشياء. ديننا دين كامل، ديننا دين شامل. ولذلك حري بنا أن ننقذ الكرة الأرضية، حري بالمسلمين أن ينقذوا الكرة الأرضية من الضلال ومن الكفر، بالعلم وبالسلوك الطيب وببيان جمال الدين وبالإحسان إلى الناس وبالرفق بهم وبإيضاح ما يحتاجون إليه وبإعداد العدة لإعزاز الإسلام والمسلمين. لأنه يجب على المسلمين أن يتقووا، لأن العالم الآن كل ما قوي الواحد إيش يعني شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف. فلا بد للمسلمين أن يكونوا على قوة، أن يكونوا على اتحاد، أن يكونوا على فهم، أن يكونوا على تخطيط، أن يكونوا يبذلون الأموال في شراء العقول وفي تنمية العقول. لأن أكبر مشكلة تعيشها الأمة المسلمة الزهد في العقول، ما يوجد شيء أنتج من العقول. العقل يبدع لك، يوضح لك البعيد، يختصر لك، يخطط لك، يأتي لك بالمال الكثير في الوقت القليل، يأتيك بالعلم الكثير في الأسلوب القليل، يأتيك بالقوة. فما في شيء مثل العقول، ولذلك أمة تزهد في العقول إيش النتيجة؟ الضعف. لذلك كل سنة العالم الإسلامي يصرف على التعليم العالي 4 بلايين وتذهب إلى الغرب كل سنة 4 بلايين دولار. طبعا العالم الإسلامي ككل، بعضهم أطباء وبعضهم مهندسون وبعضهم رياضيون وبعضهم علماء ذرة وبعضهم علماء في الإدارة وبعضهم في الاقتصاد، ويأخذهم الغرب. إذا لابد نشيع بيننا الاهتمام بالعقول، لابد نشيع بيننا الاهتمام بالإبداع، لأن المجتمع يتكون من ما لا من الأفراد. فإذا كانوا الأفراد ناضجين وعقلاء ويريدوا الخير شاع هذا بين الناس. فإذا كان كل واحد الله يهديهم والثاني طيب الله يهديك أنت أول شيء، هم فعلوا، طيب أنت فينك؟ ما الذي قدمت أنت لدينك ولأمتي؟ لا تكلفوا إلا نفسك. ولذلك لو كل واحد منا قام بما يستطيع ليش؟ لقوينا وارتفعنا. لكن كل واحد يجعل اللوم على الآخر، هذا يلوم هذا طيب وبعدين؟ كل واحد منا يقوم بما يستطيع. لا تكلفوا إلا نفسك. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذا تعبير عن الإبطاء وطلب الاستعجال. ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، لكن بشرطه، بشرط أن تنصروا، بشرط أن تستقيموا، بشرط الإعداد، عدم الاختلاف، عدم البطر، لأن فيه موارد للعز. ولا تنازعوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا وأعدوا لهم ما استطعتم. إذا لقيتم فئة اثبتوا اصمدوا واذكروا الله. اصمدوا واذكروا الله هو حفر الخندق، وهذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن الذي ينتصر به المسلمون الإعداد الحسي والمعنوي. الإعداد الحسي هو ما يستطيعون من القوة ولو عصا، والإعداد المعنوي الاستقامة على دين الله. فإذا قام المسلمون بالركنين الله ينصرهم، سواء بالملائكة أو بالرياح أو بالخوف أو بالطوفان أو بالزلزال، ينصرهم خلاص. لوط لما وقع إلى ما وقع له، ووقع في القضية المبكية المحزنة، وقال لقومه يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. جاءت نقطة السفل. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. رحمة الله على لوط كان يأوي إلى ركن شديد، هنا خلاص سلم الأمر، قالوا له احنا قوة وانت واحد وانت تعرف اللي نريد وخلاص اسكت امشي. قال له جبريل يا لوط، جبريل يقول له يا لوط إنا رسل ربك، يا لوط إنا رسل ربك، وأخذ يده ومسح عليهم فلم يبقى في الوجه محل العين ولا الأنف ولا الفم، طمسنا عيونهم أصبح الوجه كالكف، انطمس الوجه، وأخذ جناحه وحطه تحت القرى ورفعها وقلبها، والمؤتفكة صالح قال له قومه: والله لا نؤمن بك حتى تخرج لنا ناقة من هذه الصخرة. قال: يا ربي اخرج الناقة. خرجت الناقة فأخذ قدار وعقرها. جاءتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. بعدين هلكوا. فالله لا يغلب، الذي يغالب الله مغلوب، ولكن ينبغي أن نسير على الطريق المرسوم لنا. إذا أردنا العزة في الدنيا وأردنا العزة في الأخرى نسلك الطرق المرسومة للعزة. ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. وهو الاستقامة والعمل بما نعلم، نعمل بما علمنا. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن عمل بما علم سامحه الله فيما جهل. كل ما نعلم من الدين نعمل به ونرفض. ولذلك من أحوج ما نحتاج إليه هو أن يتكافل المسلمون، يكون بين المسلمين تكافل. هذا عنده بشر، هذا عنده مال، هذا عنده أرض، نأخذ أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء ومال هؤلاء، وتبقى الأمة أقوى أمة. يعني بعض الأراضي في العالم الإسلامي والعربي خصبة جدا، وما شاء الله، وبعض البلاد فيها طاقة بشرية هائلة، وبعض البلاد فيها المال. نأخذ مال هؤلاء وسواعد هؤلاء وأرض هؤلاء ونغني العالم الإسلامي، ما المانع من هذا؟ لماذا لا نروج لهذا يا إخواني؟ طيب هو، طيب لماذا أنتم يا عقلاء ما تروجوا لهذا بين الناس؟ هل سمعتم محاضرات أو ندوات أو لقاءات في التعاون؟ ليش ما يكون كل يوم فيه ندوة؟ كيف يكون التعاون بين المسلمين؟ كيف يتقوى المسلمون؟ أعداؤنا يعملوا الكتب وينشرها اللي معمولة من جميع شرائح المجتمع. في بداية الثمانينات عملت الولايات المتحدة استبيان، وهذا الاستبيان عربه مكتب التربية لدول الخليج في الرياض، وهو أخذوا 19 خبير وجلسوا 18 شهر وعملوا استبيان. لماذا سبقت اليابان الولايات المتحدة في الصناعة؟ وسألوا شريحة من المهندسين وشريحة من الأطباء وشريحة من الإداريين، كل شرائح المجتمع يسألوهم، وقالوا السبب في سبق اليابان لأمريكا هو المناهج التعليمية. وكتبوا على الكتيب يعني أسهم حمراء: أمة مهددة بالخطر. وقالوا إذا لا بد أن نقوي المناهج حتى تقوى الصناعة وتقوى البلد. إذا ينبغي للمسلمين أن تكون عندهم استبيانات، أن يكون عندهم استفادة من العقول، أن تكون عندهم استشارات، أن تكون عندهم مناقشات للرقي بأنفسهم. أما المسلم جنب المسلم في الصف الأول ينظر إليه شزرا ويقول له: أبغضك في الله، أكرهك في الله، أنت في قلبك البلاء، هذا مشكلة. المسلمون على بعض في الصف الأول أحيانا تشوفهم دائما إيش، كل واحد ينظر للثاني: أخوك والله لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن، في صحيح مسلم. إذن لا بد أن يكون بين الأمة تعاون تكافل، لا بد أن تهتم بالعقول، تهتم بالمساعدة، لا بد أن يكون هناك كل واحد منا يقوم بما يستطيع. الجبال من الحصى، المجتمع يتكون من الأفراد، إذا كان كل فرد قام بما يستطيع خلاص، إذا كان كل فرد يجعل اللوم على الآخرين ما لا يكون، يكون الضعف. والذين آمنوا معه حتى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. بعدين أحد الصحابة سأل كيف ينفق وما لا ينفق، ما طريق الإنفاق وعلى من ينفق. قال يسألونك ماذا ينفقون، وهنا يكثر في الآيات الأحكام، لأن سورة البقرة سنام القرآن، فيها كثير من العلم والأحكام والآداب، وأمة تحتاج لهذا الكتاب الحقيقة. يسألونك ماذا ينفقون، هل ما ولا كلمة واحدة، أو ما الحالها ولا الحالها، وهل هي في محل رفع أو في محل نصب. أقوال لعلماء النحو، قل ما أنفقتم من خير. شوف ما الذي ينفق. قالوا يا رسول الله كيف يكون الإنفاق وعلى من ننفق؟ قال ما أنفقتم من خير. الإنفاق يكون من الخير، والخير هو المال، إن ترك خيرا الوصية أي مالا، إذن الإنفاق يكون من المال. وقد أتت النصوص على أن المال الحلال إذا أنفق يتقبل، والمال الحرام لا يقبل، حتى الحاج إذا حج بمال حرام فما حج ولكن حجت السيارة، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. فلذلك أيوة، إذن ما لا ينفقون، قال قل ما أنفقتم من خير من مال فللوالدين. قيل هذا في النفقة غير واجبة، وقيل هذا كان أول وهو منسوخ، وهذا يحتاج إلى دليل، لأن النسخ لا بد فيه من الثبت، من التثبت والمعرفة، لأنه رفع حكم متقدم بخطاب متراخ عنه، فلا بد فيه من إثبات الحكم الرافع ومن التراخي. أما إذا أمكن الجمع فلا يكون نسخ. يسألونك يا نبي ما لا ينفقون من أموالهم، قل لهم ما أنفقتم من خير من المال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن هذو الخمسة هم لهم الأولية في الإنفاق. الوالدين، رغم أنف من أدرك أحد والديه أو هما ولم يدخله الجنة. قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم هدى التهديد مبطن، ربكم أعلم بما في نفوسكم، من يفعل ذلك للناس ومن يفعله ابتغاء مرضات الله. ولذلك لما كان أعظم حق حق الله قال اعبدوا الله، ولما كان أكبر حق بعد الله الوالدين قال وبالوالدين إحسانا. هذا الدين دين عجيب، كل شيء، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه. فبالوالدين تنفق عليهم إذا كانوا فقراء. واختلف العلماء هل يجب على الوالد الولد أن يزوج والده أم لا يجب. فبعض العلماء قالوا يجب، وبعض العلماء قالوا لا يجب. وسبب الخلاف هل الزواج مثل القوت أو الفاكهة، هل الزواج ضرورة أو حاجي. فالذي قال هو ضرورة قالوا يجب على الوالد أن يزوج ولده، والذي قالوا هو ليس كالقوت وإنما هو كالفاكهة قالوا لا يجب على الولد أن يزوج الوالد. إذن هذا خلاف بين الفقهاء في هل يجب على الوالد الولد أن يزوج الوالد. وأنت ومالك لأبيك، الولد من كسب الوالد، لأن الله جعل غريزة في الوالدين عجيبة، عوضها بأن أعطى للوالدين حق على الولد عجيب، لأنه لم يجعل في هذه الغريزة الموجودة في الوالدين. ولذلك الولد، الوالد يتعب فيه وهو يتمتع بهذا، أما الوالد، الولد إذا عمل هذا للوالد يقول الله يختم له بالسعادة، الله يختم له بالسعادة، معناها الله يرحل عنه، نرجو الله أن يختم له بالسعادة، ادعي الله الله، بس يخاف من الله، لكن هو ما في قلبه ما في الولد. الولد عجيب العاطفة الملتهبة. ولذلك قالوا الولد ليس من الدنيا، قالوا محبة الولد مثل نعيم الجنة، كأنها ما هي مثل الدنيا محبة الأولاد. فلذلك الله عوض الوالد بأن جعل الحق أمك أمك أمك ثم أبوك، فلا تقل لهما أف. وحمله وفصاله 30 شهرا. أكرمك الله. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. الأقربون الأجر فيهم عجيب، وخصوصا إذا كانوا كالحين، لأن جرت العادة أن القريب إذا كان فقير دائما ينفر من قريب الغني، يكون كأنه عدو له، لأنه يرى أن هذا عنده مال وهو ما عنده مال، وبعدين يكون في قلبه الحزازة. فينبغي للغني أن يرفق بالفقير من إخوانه ويكرمه، وبالأخص إذا كان كالحا. الكالح الذي إذا أراك تجهم فيك لأنك أنت عندك مال وهو ما عنده مال، فيكون في نفسه غليان وكراهية، والإنسان ضعيف. فلذلك ينبغي أن تحسن إليه وتقابل الإساءة بالإحسان. ولذلك ليس الواصل بالمكافي، وإنما الواصل الذي يصل من قطع. واليتامى هذو الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، الله عوضهم بأن أمر الناس أن يحسنوا إليهم، وقال لا تأكلوا أموالهم، وبين أن الإرفاق بهم من الدين وأنهم يكرمون. واليتامى من الآدميين من فقد والده، ومن البهائم من فقد أمه. والمساكين جمع مسكين، وهو الذي سكن لأنه لا يجد ما يتحرك به، فالتحرك يحتاج إلى مادة، وهو لا مادة عنده فهو سكن مسكين. وهل الفقير أشد أو المسكين؟ قولان للعلماء، منهم من قال المسكين أشد، ومنهم من قال الفقير أشد، وهذا يعضده. أما السفينة فكانت أثبت لهم المسكين وسفينة وقال لمساكين. ومنهم من قال الفقراء أشد، لأن الله قدمهم في الصدقات، قال إنما الصدقات للفقراء، وهو الذي بان فقار ظهره من شدة إيش؟ الاحتياج. وقيل هما تعبير واحد. وابن السبيل، ابن السبيل مسكين المسافر الذي أصبحت يعني أمه وأبوه الطريق، لأنه لا أهل له ولا أحد يأويه، فالله أمر بأنه يتصدق عليه ولو في بلده غني. إذن هذو لهم الأولية، وغيرهم من الناس. وجعل الله جزء من مال المسلمين العام لتأليف الناس للإسلام. قال والمؤلفة قلوبهم، مال المسلمين العام جزء منه لتحبيب الناس في الإسلام. يعطى واحد حتى يفكر ويقرأ، حتى يزول عنه الحقد ويسمع، لأن الواحد إذا كان في قلبه الحقد والحسد ما يسمع، لكن إذا أهديت له خف ما في قلبه فيسمع الكلام فيكون سبب لهدايته. ولذلك الدعاة والعلماء لا بد أن يكرموا الناس، يكرموهم بأموالهم، يكرموهم بأخلاقهم، يكرموهم بالبشاشة لهم، يكرموهم بالتلطف لهم، بالفسح لهم في المجلس، باللطف بهم. الذي يريد الإسلام أن ينتشر يكرم الناس. الطيب يكرمه لأنه طيب، والبطال يكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الشافعي يقول وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لا يأتيه شخص إلا أكرمه، ما قال لا لأحد، ولكن قال لهم الذي يأخذ ما لا يحل له لا يحل له، أما إذا جاني شخص يريد شيء أعطيه إياه. فلذلك ينبغي للمسلمين أن يكرموا الناس ويرفقوا بالناس ويهيئوا، وبالأخص في هذه المواسم. هذه المواسم الخير فيها مفيد وتضاعف فيها الحسنات. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان يعارضه جبريل القرآن، فإذا عارضه جبريل القرآن كان بالخير أسرع من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا عارضه جبريل يكون بالخير عجيب في رمضان وفي غيره، وهو كريم. لكن في هذا الشهر فهو بالخير أسرع من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أي خير تفعلوه فالله يعلمه والله كريم وقادر. إذن أجركم به كبير لأن الله به عليم وهو كريم وقادر. فما ظنكم بفعل الخير عند من هو كريم وقادر؟ إذن المكافأة والمضاعفة للحسنات. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.